أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر في أن الوجود لا ضد له ولا مثل له، لأن الضد ماهية وجودية والمثل ماهية وجودية، ولم يكن الوجود هكذا، فلا ضد له ولا مثل له. فإذا هو لا ضد ولا مثل، يبقى أن يكون الوجود مخالفا للمعقولات أو مخالفا لغيره من المعقولات، لأن الوجود هو أيضا من المعقولات في قبال المناقشة في العدم، هل هو أمر معقول أو هو أمر تصوري. فالوجود من المعقولات، الوجود نسبته مع سائر المعقولات هي نسبة المخالفة. قال: فتحققت مخالفته، يعني الوجود للمعقولات. الفاء استنتاجية، يقول إذا الوجود بالنسبة إلى سائر المعقولات ليس بمتقابل، قال ليس بضد، لأن القضايا قسموها إلى ثلاثة أقسام: إما متقابلة وهي على أقسام أربعة، الضدان والمتناقضان والمتضايفان والملكة والعدم، هذه كلها تقابل. إما متقابلان الشيئان وإما مثلان، قلنا يجتمعان في طبيعة واحدة ويختلفان بالعوارض، وإما مختلفان. هذا فرد حصر حقيقي، يقولون إما هذا وإما هذا وإما هذا، الشيئان إما متقابلان أو مثلان أو مختلفان. عد المختلفان إذا كان الاختلاف فصل في الصفات يمكن اجتماعهما في شيء واحد، مثل السواد والحلاوة، الحلاوة هم هي سوداء وهم حلوة، صحيح؟ فأكو اجتماع. مختلفان السواد غير الحلاوة والحلاوة غير السواد، فيمكن الاجتماع. فيقول إذا انتفى أنهما متقابلان، يعني الوجود وسائر المعقولات، وانتفى أنهما مثلان، يعني الوجود وسائر المعقولات، يبقى عندنا شيء واحد، أن يكون ماذا؟ مختلفان. ثور البحث ما بيعني تعقيد بهالمقدار. المسألة العاشرة: في أنه مخالف لغيره، في أن الوجود مخالف لغيره من المعقولات. بعدين يقول: وعدم منافاته لها. هذا نبقي، خلنا نطبق هذا. قال: فتحققت مخالفته للمعقولات. أقول: لما انتفت نسبة التضاد أي التقابل، لأن التضاد قلنا هو فرد مصداق من مصادق التقابل، ولا تقابل لنقل يكون تناقض، قد يكون عدم وملكة أو ملكة وعدم، أو يكون تضاد، يعني التقابل. لما انتفت نسبة التقابل والتماثل، قبل التضاد ما عندكم؟ ها، احنا عندنا التضاد والتماثل. لما انتفت نسبة التماثل، بس هو قال لا ضد له، وبعدين قال لا مثل له، شكل حسب تسلسل الشيخ الطوسي قال لا ضد له ولا مثل له. زين لما انتفت خوب اذا لا كان يصير لف ونشر مشوش يصير. لما انتفت نسبة التضاد اللي قلنا المقصود منه مطلق التقابل ونسبة التماثل بين الوجود وبين غيره من سائر المعقولات وجبت المخالفة بينهما. شنو وجه الوجوب؟ قلنا لأن الشيئين النسبة بينهما لا تخلو من واحد من الثلاث على نحو حصر العقل الحقيقي. شلون العدد إما زوج وإما فرد؟ الشيئان إما مثلان أو متقابلان أو متخالفان، ماكو شيء رابع. فإذن إذا هم مو مثلين ولا متقابلين إذن شنو هو؟ مختلفين. وجبت المخالفة بين الوجود وبين سائر المعقولات. ليش مولانا هذا الوجوب من جايب أنت؟ يقول إذ القسمة في أن الشيئان أو الشيئين لا يخرجان عن واحد من هذه الثلاثة قسمة حاصرة في كل معقولين بين التضاد. نقدر نقول احنا نضيف من عندنا بين التضاد والتماثل والاختلاف. عندكم تضاد؟ شنو عندكم العبارة بين ال احنا ما عندنا التضاد. منو بعد عنده تضاد؟ عندكم تضاد؟ هو الصحيح نضيف تضاد. هو عندكم انتو تضاد ما حد شضيفه ها. بينما هنا انا ما كاتب، كاتب التماثل والاختلاف. الاختلاف يقسموه على قسمين، الاختلاف يقسموه الى قسمين، الاختلاف الى ضدين والى مختلفين. بس احنا الان نريد نحصر حصر حقيقي، نقول ان النسبة بين الشيئين بين التضاد اللي المقصود منه هو التقابل، لان التضاد قلنا هو واحد من مصادق التقابل، بين التضاد اي التقابل والتماثل والاختلاف. طب هذا حصر حقيقي. وقد انتفى التماثل والتقابل. شنو عندكم انتم؟ اي لازم يكون ماذا؟ التضاد. لان قلنا القسمة هي ثلاثة مو عن اثنين، مو ان الشيئين اما متماثلين او مختلفين، لا الشيئين اما متقابلين واما متماثلين واما مختلفين. فاذا العبارة تحتاج الى شيء من التصحيح. قلت الاختلاف البعض قسموه الى قسمين. طيب وقد انتفى التماثل والتقابل فوجب الاختلاف. ولهذا اي بما ان القسم حقيقيه التضاد قلنا المقصود منه التقابل، لان قلنا التقابل اربع اقسام، واحد منه التضاد، واحد من مصادق التضاد. زين ولما انتفى التماثل والتضاد أي التقابل فوجب الاختلاف. ولهذا أي بما أن الحصر حقيقي وقد انتفى التماثل والتقابل جعل الاختلاف نتيجة لما سبق، نتيجة لنفي التضاد أي عن التقابل، ونتيجة لنفي التماثل. انتهى. فإذن الوجود مخالف لسائر المعقولات. أي شيء تتعقله الوجود هو شيء آخر، وهذا واضح. زين إذا الوجود مخالف للمعقولات فهل هناك بينهما تناف؟ لأن الاختلاف قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، المختلفان قد يجتمعان فيما لو كان الاختلاف في الصفات بين مثل السواد والحلاوة مثلا، ولكن قد لا يجتمعان. المختلفان متى لا يجتمعان مولانا؟ المختلفان مثلا الحجر والإنسان لا يجتمع، مختلفة هذول الصفتين أم شيئين؟ المختلفان إذا كانا من الصفات يجتمعان، ولكن إذا لم يكونا من الصفات لا يجتمعان. زين، الآن الوجود يختلف مع سائر المعقولات، وهذا قلنا اختلافه من قبيل عدم الاجتماع او يمكن ان يجتمع معهما؟ يمكن ان يجتمع. قال ولا ينافيها، الوجود لا ينافي سائر المعقولات، يعني يجتمع معها، يعني يجتمع معها. ماهية الإنسان يجتمع معها الوجود، وماهية الشجر يجتمع معها الوجود، صحيح، وماهية الجماد يجتمع معها الوجود، وهكذا. ها، يجتمع معها. ليش؟ لأن قلنا المختلفان على قسمين، مختلفان في الصفات فيجتمعان، ومختلفان في الشيئية فلا يجتمعان. يقول هذا الاختلاف بين الوجود وبين سائر المعقولات من حيث الصفات لو من حيث الشيئية؟ الصفات، لأن الوجود قلنا لا شيئية له، شيئيته تتحقق بالماهية، الوجود هو بنفسه اتصافه في الخارج بالماهيات، يعرض العرض في الذهن والاتصاف في الخارج. زين، أقول المتنافيان لا يمكن اجتماعهما، بينما الوجود يجتمع معهما أم لا؟ فباجتماعه مع المعقولات نفهم أنه لا تناف بين الوجود وبين سائر المعقولات. أقول المتنافيان لا يمكن اجتماعهما، بينما نرى الوجود يجتمع مع سائر المعقولات، فهذا دليل على عدم التنافي بين الوجود وبين سائر المعقولات. وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق كل ما يمكن أن يتعقل فإنه يمكن عروض الوجود المجرد له، مطلق الوجود يعني الوجود المجرد، هذه المسجلة موجودة، الوجود فيها مجرد أم مقيد؟ يمكن هذا الوجود اللي في المسجلة يعرض على الكتاب؟ مو بالإمكان. الوجود المقيد ما يعرض على معقولات أخرى، وإنما عرض على ما قيد به وخلص. الوجود المطلق الذي بعد لم يتحقق في ماهية ولم يعرض على ماهية ولم يتقيد بماهية يمكن أن يعرض على كل معقول من المعقولات، وهذا عروضه دليل على عدم التنافي، وإلا لو كان التنافي لما تم الاجتماع. وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق من غيره فإنه يمكن عروض مطلق الوجود، أي الوجود المجرد، الوجود الغير مقيد بماهية من الماهيات له، يعني لذلك المعقول، واجتماعه يعني اجتماع الوجود معه يعني مع ذلك المعقول، وصدقه يعني صدق الوجود عليه على ذلك المعقول. فكيف ينافي الوجود المعقول؟ إذا لا منافاة. إذا يعرض عليه ويصدق عليه ويجتمع معه، هذا أكو منافاة؟ هذا دليل عدم المنافاة. إذن مولانا الوجود نسبته مع سائر المعقولات هي نسبة التخالف. نسبة التخالف من أي قسم من نسبة التخالف؟ اللذان لا يجتمعان أم يجتمعان؟ يقول يجتمعوا، لا منافاة بينه وبين سائر المعقولات. لا يقال هذا إشكال. النسبة بين الوجود والعدم شنو هي مولانا؟ تناقض، متناقضان، متقابلان أم لا؟ متقابلان. النسبة بينه وبين العدم هي نسبة التقابل. هذا في الحقيقة بمشكلتين. المشكلة الأولى هو قال النسبة بين الوجود وبين سائر المعقولات نسبة شنو؟ الاختلاف. بينما النسبة بين الوجود وبين العدم نسبة التقابل، نسبة التناقض، والتناقض من أقسام التقابل. فكيف قال أنه الاختلاف؟ هذه المشكلة. المشكلة الثانية قال أن الوجود يجتمع مع سائر المعقولات، معناته أن الوجود يجتمع مع العدم. الوجود يجتمع مع العدم، خب هما متناقضان لا؟ لا، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفع، فكيف إذن يجتمع الوجود مع العدم؟ يقول له هذه القاعدة الكلية حنا نقول تقول أن الوجود المطلق يعرض على كل المعقولات، على مطلق المعقولات هالشكل ده، على وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق، يعني بما فيه شنو العدم، يعرض عليه الوجود. كيف يعرض الوجود على العدم؟ إذا عرض الوجود على العدم ما صارت النسبة بينهما شنو؟ نسبة متناقضين، ما تناقض بينهما. اللي قلنا النسبة بين مطلق الوجود ومطلق العدم هو التناقض، يعني نسبة السلب والإيجاب إذا أخذ مطلقين، ونسبة الملكة وعدم الملكة إذا أخذ مقيدين. تذكرون هذا القضية؟ طيب هذا الإشكال. لا يقال العدم أمر معقول وقد قضى وحكم العقل بمنافاة العدم للوجود، فكيف يصح قوله على الإطلاق أن الوجود لا ينافي المعقولات؟ شلون تجيبون فرق قول مطلق ما تستثنون؟ تقولون الوجود لا ينافي مطلق المعقولات، يعني الوجود لا ينافي ماذا؟ العدم. وهذا خب مو مقبول. النسبة بين الوجود والعدم إما نسبة التناقض أو العدم والملكة، فكيف هذا تقولون؟ هو يقول أولا من يقول العدم من المعقولات؟ هذا أول كلام، مطلق العدم مو العدم المقيد. من يقول العدم من المعقولات؟ العدم من المعقولات لو من المتصورات، هذا فرد بحث. نحن نتصور العدم، فإذا نسبناه مثلا إلى شريك الباري تعقلناه وقلنا لا شريك للباري، صار هنا معقول لولا، صار تصديق لولا، صار تصديق. ها؟ صار عدم مقيد. العدم المطلق يقولون مو معقول هذا المتصور. ما المتصور؟ سلمنا ما خالفين هذا رأي أن العدم من المعقولات قبول. الاجتماع بين الوجود وبين العدم أين يكون؟ يكون في الذهن أم في الخارج؟ خلاص. إحنا قلنا يجتمع، سواء يجتمع في الذهن أو يجتمع في ماذا؟ في الخارج. في الخارج خب ماكو فرق شيء اسمه عدم، صح لولا؟ ماكو شيء اسمه عدم، هو يمكن في الذهن. بعدين القضية قضية باللحاظ والاعتبار. يعني في باب الجزء إذا تذكرون في المنطق يقولون الجزء على قسمين، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. الجزء الحقيقي هو الجزء الذي لا جزئية تحته، مثل فرضه زي عامر، فذول ينطبقون على أفراد كثيرة أو ينطبق على هذا الشخص زي، هذا جزء حقيقي. ولكن عندنا شنو هو جزئي إضافي؟ الإنسان. الإنسان ينطبق على كثيرين، ولكن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان جزئي. مولانا الكلي والجزئي يمكن أن نقول هذول شيء واحد أم شيئان متقابلان؟ يمكن أن يكون الكلي هو جزئي، أو أن الكلي يقابل الجزئي والجزئي يقابل الكلي، صح لو لا؟ الكلي غير الجزئي مولانا، مفهوم الكلي نفس مفهوم الجزئي؟ لو يختلفان، يختلفان. إذا نريد نلحظ مفهوم الكلي هو مفهوم الجزئي لا يجتمعان، مفهومان مختلفان لا يجتمعان. ولكن إذا نريد نلحظهم باعتبارات أخرى فيمكن أن يكون الكلي جزئيا أو الجزئي كلي. فالجزئي الإنسان جزئي بالقياس إلى الحيوان، وكلي بالقياس إلى أفراده ومصادقه. يقول نفس الشيء، لو فرضنا أن العدم معقول مخالف، مفهوم العدم مقابل لمفهوم الوجود، يمكن أن نقول مفهوم الوجود نفس مفهوم العدم؟ ماشي. ولكن في نفس الحين يمكن أن يجتمع في وين؟ في عالم الذهن. مقفرة مشكلة، التقابل موجود. إذا اجتمعا في عالم الذهن هذا لا يعني أنهما غير مختلفان، لا أكو خلاف بينهما. لا احنا نريد نقول مفهوم الكل يقابل مفهوم الجزئي، لا لا كمفهوم، مفهوم الكل نفس مفهوم الجزئي، صح لا لا؟ ولكن يمكن ان يجتمعان، لا لا يجتمعان بماذا؟ بالاعتبارات أم لا؟ بل الشيء الواحد نقول أنه كلي بالقياس إلى أفراده، وجزئي بالقياس إلى ما؟ إلى غيره، إلى ما فوق. نجي يقول إحنا لما نقول الوجود والعدم لا منافاة بينهما، وهذا قال لا منافاة بينهما، يقول من حيث المفهوم أكو منافاة بينهما، كما أن الكل مفهومه غير مفهوم الجزئي، كذلك هذول أكو منافاة بينهما كمفهوم، ولكن كوجود يمكن أن يوجد في عالم الذهن. فإحنا لتقول أنه كيف اجتمع الوجود والعدم، أنتم مو تقولون دول متقابلان، بل التقابل من حيث ماذا؟ المفهوم، والاجتماع من حيث ماذا؟ الذهن. إذن الجهة اختلفت. احنا ما نقدر نقول مولانا الوجود والعدم مفهومان متقابلان ولا ينافي احدهما الاخر، لا هذا ما نقبل، خو هذا من جهه واحده. احنا ما نقدر نقول الانسان كلي بالنسبة لافراده وجزئي بالنسبة لافراده. اذا وحدنا الجهة يصدق علينا يصح من عندنا هذا الكلام؟ الانسان كلي بالنسبة لافراده وجزئي بالنسبة لافراده، هذا مو مقبول. بس اذا غيرنا الجهة يمكن الانسان تقول كلي بالنسبة لافراده وجزئي بالنسبة الى ما فوق من الكلية. نقول الوجود والعدم كمفهوم لا يجتمعان، صحيح، كمفهوم متقابلان متنافيان، وكاجتماع في الذهن يمكن أن يجتمعان. من حيث المفهوم لا يجتمعان، ومن حيث الذهن يجتمعان. الحيثية والجهة اختلفت أم لا؟ اختلفت الحيثية والجهة، فإذا هذا الإشكال في غير محل. نعم. كمفهوم كمفهوم. هسه أنا أضرب لكم مثال السواد والحلاوة، المفهوم مفهوم واحد أم مختلف؟ أي مختلف. الوجود الخارجي واحد لا مختلف؟ لا، في الخارج مولانا نفس الحلاوة لونها سوداء. عشان فيها سكر مقصودك وفيها سواد، كلها سموها حلاوة، صحيح؟ احنا نريد نقول اذا مفهوم السواد ومفهوم الحلاوة مختلفان، مو شيء واحد، ولكن وجودهم الخارجي شيء واحد. يقول مفهوم الوجود ومفهوم العدم متقابلان متنافيان، ولكن كوجود وجودهم في الذهن ماذا؟ في الذهن اثنيناتهم، صحيح لا لهما وجود ذهني. فمن هذا الباب فيقول بل كمفهوم يمكن التنافي بينهما، ولكن في الذهن لا تنافي بينهما. شوفوا الآن خلينا نطبق. بل قبول قالوا خلاص هون المشكله. انا اقول هذا الانسان ان لاحظناه اب، ان لاحظناه لزيد اللي هو ابنه فهو اب، وان لاحظناه لابيه فهو ابن. هل نقدر نقول مفهوم الأب ومفهوم الابن مفهوم واحد أم شيئان هذولا؟ شيئان، ولكن هو هذولا الشيئان اجتمعا في شيء واحد لولا؟ اجتمعا في هذا أحمد اللي عنده ابن اسمه زيد وأبوه اسمه علي، فهو بالنسبة لعلي ابن وبالنسبة لزيد أب. إذا اجتمع في هذا أحمد معناته مفهوم الأبوة والبنوة شيء واحد لا تنافي بينهما، أم أكو تنافي بين المفهومين؟ يقول مولانا اجتماع الوجود والعدم في الذهن هذا لا يعني عدم تنافي، عدم وجود تنافي بين مفهوم الوجود وبين مفهوم العدم. التنافي في المفهوم، ولكن الاجتماع في ماذا؟ في الذهن. يقول احنا مرد نختلف في هذا، بل مفهوم العدم غير مفهوم الوجود، مفهوم الأبوة غير مفهوم ماذا؟ البنوة. بس هذا مو معناته انه لا يمكن ان يجتمعان في شخص واحد في الخارج. يقول مفهوم الوجود غير مفهوم العدم، بس هذا لا يعني انهما لا يجتمعان في الذهن، يمكن ان يجتمعان في الذهن، وجودهما ذهنيا. ما إلا مصداق خارج، إلا مصداق خارج، إلا مصداق ذهني، وجود ذهني خب ماكو منافات. أي تنافيه من جهة واجتماعه من جهة، تنافيا من حيث المفهوم واجتمعا من حيث الوجود الذهني، صحيح؟ كما قلنا أن الجزء الإضافي كلي من حيث أفراده وجزئي من حيث ما فوقي. إذا اختلفت الجهة مولانا تختلف النسبة. وجودها ذهني، وجودها ذهني قبول، ولكن المفاهيم كلها واحدة تختلف لو لا؟ أحيانا تتنافى أم لا؟ الوجود والعدم يختلفان أم لا؟ يتنافيان كمفهوم لو لا؟ ولكن وجودهم وين؟ فرص. هل الالتقاء دليل عدم المنافاة؟ هسا الالتقاء قد يكون خارجي وقد يكون شنو؟ ذهني. فهو هذا شنو يقول؟ هو يقول أن الوجود يجتمع مع كل المعقولات. احنا غيرنا بعبارة، احنا بعبارته غيرنا. هو شنو كان يقول؟ ولا ينافيها. احنا شنو قلنا مولانا؟ عبارتنا من شرحناها قلنا يجتمع معها، بدلنا لا ينافيها الى يجتمع معها. الوجود يجتمع مع العدم في الذهن لو لا؟ لو كان قايل هالعبارة يقول فتحققت مخالفته للمعقولات وهو يجتمع معها، كان هذا الإشكال ما يجي. يجتمع معها الوجود، يجتمع مع العدم في عالم الذهن. بل أكو منافات بين مفهوم الوجود وبين مفهوم العدم. فلما قال لا ينافيها يقول شلون لا ينافيها؟ الوجود لا ينافي العدم. يقول ليش؟ كمفهوم يتنافي، ولكن كاجتماع يجتمع في عالم الذهن. الذهن يجمع بين المتضادين والمتناقضين، مو هذا ذكرناه؟ ها قال ولا ينافيها. قول مولانا ويجتمع معها، خلص نفسك من هذا الإشكال. لا يقال العدم أمر معقول. هو لو كان قائل ويجتمع معها كان هذا الإشكال ما يجي. يجتمع معها الوجود، يجتمع مع العدم في عالم الذهن. في الذهن مو احنا هذا قررناه من بينا يوم بينا التقابل، التقابل بأقسام الأربعة، قلنا هذن مولانا المتناقضان لا يجتمعان في العالم الخارجي، اما في الذهن قلنا يمكن اجتماعهم. الوجود والعدم متناقضان. ها كاجتماع احسنتم. فهذا بيقول هذا خلط، المستشكل خلط، قال لأنه شنون ماكو منافات بين الوجود والعدم. يقول بابا احنا نقول لا ينافيها يعني يجتمع معها، مقصودنا من عدم المنافات هو الاجتماع، اما الاجتماع في الخارج او الاجتماع وين؟ في الذهن. بل منافات من حيث المفهوم موجود. لا يقال العدم، هذا قرينا، لأننا نقول نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا. مو من المعقولات. قلت أكو رأي يقول العدم المطلق هو من ماذا؟ من التصورات. نمنع كون العدم المطلق معقولا. خب العدم الخاص هم تقبله معقول؟ يقول لا العدم الخاص. خب واضح العدم الخاص يعني تنسب إلى ماذا؟ تنسب إلى ماذا مولانا؟ إلى شيء، إلى ماهية. خب هاي الماهية ما لها وجود؟ لا لها وجود، لها وجود، ها لها وجود، إما ذهني وإما خارجي. نقبله كتصديق العدم المطلق المجرد عن نسبته إلى ماهية من الماهيات. يقولون هو تصور من التصورات. يقول نمنع احنا من التصديقات. خب يقول هنا والعدم الخاص إذا نسبت العدم إلى ماهية من الماهيات راح يصير إلى حظ من الوجود. هذا الوجود شنو؟ خارجي لو ذهني؟ مولانا ذهني شريك الباري ليس بموجود. هذا وين؟ في الخارج لو في الذهن؟ في الذهن مولانا، في الذهن. خب والعدم الخاص يعني العدم الذي نسب الى ماهيه وقيد بماهيه لا حظ من الوجود. هذا الوجود شنو مولانا؟ وجود ذهني، ولا ذا بالخارج موجود بعد ما صار عدم، صار وجود. لو حظ من الوجود، الوجود شنو يكون؟ هذا ذهني. فنقول شريك الباري مو موجود، صحيح معدوم يعني، فهنا العدم نسبناه الى ماذا؟ الى شريك الباري. خب هنا صار الى وجود ذهني هذا العدم لو لا؟ صار الى وجود. الوجود الذهني يعتبر من وجود لو لا؟ مقال الوجود اما ذهني واما خارجي. شنو تذكروا لو نسيتوا؟ فاذا اذا العدم قيدناه بماهية صار له حظ من الوجود، فذاك الوجود شنو هو؟ هو الوجود الذهني. خب ولهذا ولهذا ولهذا أي أن العدم إذا قيدناه بماهية افتقر إلى موضوع خاص. شنو هو اللي مو موجود؟ قول زيد مو موجود، قول عمر مو موجود، قول شريك الباري مو موجود. مو موجود، شنو مو موجود؟ مو موجود، شنو هذا المو موجود؟ لازم تنسبة إلى شيء. ها، افتقر إلى موضوع خاص، كافتقار الملكة إلى الموضوع الخاص. البصر موجود، مو شكل؟ العلم موجود، الذكاء موجود، كافتقار الملكة إلى موضوع خاص. خب فإذا هذا المستشكل قال له أنه أنت تقول أن الوجود لا ينافي المعقولات، وإحنا نشوف أكو منافات بين الوجود وبين العدم. قال له إحنا قلنا الوجود لا ينافي المعقولات، والعدم ليس من المعقولات، العدم ليس من المعقولات، صحيح؟ العدم ليس من المعقولات. فهذا الإشكال وارد باستصال بانتفاء الموضوع، استصال بانتفاء. يقول عدم مو من المعقولات مولانا، يقول لا أنت تكلمني بناء على مبنى، أنا أستشكل عليك بناء على مبنى يجب. يقول ميخا سلمنا أن مطلق العدم مو العدم الخاص. قال مطلق العدم مو من المعقولات، كنا بل هو من التصورات. سلمنا أن مطلق العدم من ماذا؟ من المعقولات. سلمنا أن مطلق العدم من المعقولات. يقول أنه كثير من الأشياء تفترق من جهات، تتنافى من جهات، وتجتمع من جهة أخرى. مفهوم العدم ومفهوم الوجود شيئان متنافيان، ولكن ذولا وجودهم. مفهوم الوجود مطلق الوجود، احنا عندنا بالخارج مطلق الوجود؟ عندنا في الخارج مطلق العدم؟ لا. هذولا من حيث المفهوم بلي متنافيان كما تفضلت، ولكن من حيث الوجود وجودهما ذهنيون. لا، ما إلا ما هي المقيد بلي له ما هي. زين، احنا قلنا هذا ثبتنا، قلنا العدم المطلق لا ماهية له، لا ذاتية له، ولهذا قلنا لا ضد له ولا مثل له. فمفهوم الوجود مناف لمفهوم العدم، قبول منافات، ولكن من حيث الاجتماع اكو منافات. لو اثنيناتهم مجتمعين بالذهن، اثنيناتهم مجتمعين بالذهن، فاذا قلنا اجتماع في الذهن بناء على ان العدم من المعقولات، اذا قلنا اجتماع في الذهن هذا مو معناته لا نقول بمنافاتهما من حيث المفهوم. إذا منافات الوجود والعدم من حيث المفهوم والاجتماع من حيث الذهن. بل إذا واحد الشكل قال المنافات من حيث المفهوم والاجتماع من حيث المفهوم، هذا كلام مقبول لا مو مقبول؟ متناقض هذا. بس إذا قال المنافات من حيث المفهوم والاجتماع ومن حيث الوجود الخارجي أو من حيث الوجود الذهني، أكو تناقض في كلامه أو اختلفت الجهة. في باب التناقض مو يشترطون وحدات ثمانية، تذكرون في المنطق واحد منا اتحاد الجهة، إذا اختلفت الجهة بعد تناقض ماكو. هذا دا يورد عليه يقول له أنت تقول أن الوجود لا ينافي سائر المعقولات بينما هو ينافي العدم، يقول بل ينافي العدم من حيث المفهوم ولكن لا ينافي من حيث الوجود الذهني. ليش؟ لا لا هو لا مو هو يقول احنا من قبل من المعقولات اي العدم الخاص، يقول العدم الخاص من المعقولات. لا مو هو لما نفى ان من المعقولات لعله واحد راح ينقض عليه يقول لشريك الباري لا وجود له، هذا مو معقول لا يتعقله الذهن، يقول بل يتعقله بس هذا مو عدم مطلق هذا عدم خاص. الذي يتعقل من العدم هو العدم الخاص وليس العدم المطلق، أما العدم المطلق ليس من المعقولات. يريد هذا يقوله إشكال مقدر. أحسنتم، شوفوا أولا كون العدم المطلق معقولا نمنع، أولا كون العدم المطلق معقولا. واحد يقول له لا شلون شريك الباري ممتنع الوجود، هذا مو من المعقولات من المتصورات، شريك الباري ممتنع الوجود هذا تصديق لا تصور، تصديق هذا، يقول هذا عدم خاص مو عدم مطلق. والدليل على انه عدم خاص يحتاج الى موضوع، هذا الدليل على انه عدم خاص. احنا نقول العدم المطلق ليس من المعقولات لا يمكن ان تتعقل. الان في العدم المطلق شنو هو نسبة شنو؟ قول شنو؟ هذا صح عدم خاص. لا العدم المطلق بل العدم المطلق مفهوم، ها؟ هات تدرون شنو جوابه هسه؟ هذا الا بحثي بحثة، هل الفعل يخبر عنه؟ قولوا ها الفعل لا يخبر عنه. الان ابتدى تخبر عن الفعل، ها شوفوا دا نخبر. احنا نقول الفعل لا يخبر عنه، نقول هو هذا كلامك دا تخبر عن الفعل. اكو ناقر المغالطة، أكو مغالطة. الفعل لا يخبر عنه، هو هذا كلامنا إخبار عن الفعل لو لا؟ ها أكو فنفس الشيء لما يقولون العدم المطلق مفهومون يقولون صار من المعقولات، هذا في مناقشة الآن في مو محلنا. طيب فيقولون أولا نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا. واحد يقول مولانا العدم الخاص، يقول عدم الخاص هذا مو عدم مطلق، هذا بل من المعقولات بس هذا عدم خاص بدليل انه يفتقر الى موضوعين، ولهذا افتقر، ولهذا بما ان العدم المعقول هو عدم خاص افتقر الى موضوع خاص كافتقار الملكة الموضوع الخاص. سلمنا مولانا نخالف العدم المطلق معقول، ولكن شنو المانع أن الأشياء تتنافى من جهة وتتحد من جهة أخرى؟ كثيرا ما أخو ويا أخو يتنافيان من حيث العقيدة، واحد مسلم واحد كافر، ويجتمعان من حيث الأبوة، أبوهم واحد، متنافيان عقيدة مجتمعان أبوة، ماكو مانع. يقول العدم والوجود متنافيان مفهوما نقبل، ومجتمعان ماذا؟ ذهنا. سلمنا إيه هذا التطبيق يطول بنا. الفكرة صارت واضحة، إذا الطولون حصلة سريعا طبقها سلمنا، لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق. الوجود المطلق يا هو يعني الوجود المجرد الغير مقيد بماهية، نمنع عروض الوجود المطلق للعدم المعقول. ليش؟ فإن العدم المعقول ثابت في الذهن، فأين عرض عليه الوجود؟ في الذهن بعد. فإن العدم المعقول ثابت في الذهن، فيكون العدم المعقول داخلا تحت مطلق الثابت في الذهن، فيصدق عليه مطلق الوجود، فإذا هو ثابت، فيصدق عليه مطلق الثابت. مولانا نقول اكو منافات، يقول بلى المنافات من حيث المفهوم لا من حيث الوجود الذهني. ومنافات العدم للوجود المطلق المجرد لا باعتبار صدق الوجود عليه، لا باعتبار صدق مطلق الثبوت على العدم، بل المنافات بين العدم والوجود من حيث المفهوم لا من حيث الوجود الذهني، بل من حيث أخذ العدم مقابلا للوجود مفهوما. وهذه قضية مقبولة مولانا في المنطق، أن الشيء مع الشيء قد يتنافيان من جهة ويتحدان من جهة أخرى. ها. ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين للآخر، ولا امتناع من عروض أحد المتقابلين مفهومان للآخر ذهنان. ها. ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين مفهومان يعرض على الآخر وين؟ في الذهن ذهنان. ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين مفهومان للآخر ذهنان. إيش وقت؟ ها، التقابل يكون من حيث المفهوم، إذا أخذ بل التقابل من حيث المفهوم والعروض من حيث الوجود الذهني، إذا أخذ لا باعتبار التقابل المفهومي بل باعتبار الوجود الذهني، إذا أخذ لا باعتبار التقابل المفهومي بل باعتبار الوجود الذهني. يقول أنا أجيب لك مثال مولانا، كثير من الأشياء قد يتنافيان ويتقابلان من جهة ويتحدان من جهة أخرى، مثل مفهوم الكلي ويا مفهوم الجزئي متقابلان أم متحدان؟ متقابلان، ولكن يمكن أن يتحدا وجودا في الجزء الإضافي لو لا؟ يمكن. فواحد يقول شلون يتحدان تقولون متقابلان؟ نعم متقابلان مفهوما ومتحدان وجودا، شنو المانع؟ الجهة اختلفت كالكلية والجزئية، الكلي مفهومه مقابل لمفهوم الجزئي، فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار مغاير. شنو الاعتبار؟ باعتبار الوجود الخارجي مثلا. ها؟ مثل إيش؟ حيث يصدقان على الجزء الإضافي باعتبار مغاير، أي يصدقان على الجزء الإضافي لا باعتبار تقابلهما في المفهوم. مفهوم الكل مولانا ما يصدق على مفهوم الجزئي، يمكن مفهوم الوجود يصدق على مفهوم العدم؟ لا، يصدقان من حيث الوجود. ها. لا باعتبار تقابلهما، وهذا فيه دقة. الدقة شنو مولانا؟ قد يكون التقابل من جهة والصدق يعني صدق أحدهما على الآخر من جهة أخرى، يكون التقابل وهذا فيه دقة، أي أن التقابل والتنافي قد يكون من جهة وصدق أحدهما على الآخر يكون من جهة أخرى. ونحن نعلم أنه واحد من شروط التناقض اتحاد الجهة، فإذا اختلفت الجهة فلا مانعا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.